أمك بغين جيك أمك بغين جيك وجبلك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا أمك بغين جيك أمك بغين جيك وجبلك بعدوني حتى أنا معشوق الحلاوة أبكى باغي نجيك أبكى باغي نجيك وجبالك بعدوني حتى أنا ما أشوف فيك بمحبة مولانا هديك دار النبي هديك دار النبي ممشاها يتاوى يشرب كيس الحليب ويذوق الحلاوة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك ومحبة مولانا جيت زاير جيت نزور جيت زاير جيت نزور داركم دار كبيرة أسيادي عبد حقير أزرع وزار كتيرة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا جيت زاير جيت نزور جيت زاير جيت نزور داركم دار كبيرة أسيادي عبد حقير أزرع وزار كتيرة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني الله حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يا أهل الله ودعيولي يا أهل الله ودعيولي بدعاكم نتشافى بجناحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يا أهل الله ودعيولي يا أهل الله ودعيولي بدعاكم نتشافى بجناحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا يا أهل الله ودعيولي يا أهل الله ودعيولي بدعاكم نتشافى بجناحكم غطيوني يا ولاد الشرافة أمك باغي نجيك أمك باغي نجيك وجبالك بعدوني حتى أنا معشوق فيك بمحبة مولانا صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة سيد نبي يشفع فينا قلبي شايخ ليك سيد نبي يشفع فينا صلي وعليك صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على بن آمينة فارس مكة والمدينة سيد نبي يشفع فينا قلبي شايفني سيدنا بيشفع فينا صلي وعلي خلقتي يا الممجد حبيبنا يا محمد صلي وعلي خلقت يا الممجد صلي وعلي حبيبنا يا محمد صلي وعلي يوم المولود بكرامة صلوا على زين العمامة يوم المولود بكرامة صلوا على زين العمامة النبي عرسنا قيامة صلي وعلي النبي عرسنا قيامة صلي وعلي صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه من دنا له القمر والشجر سلم عليه من دنا له القمر والشجر سلم عليه صلي وعلي خلقت يا الممجد صلي وعلي حبيبنا يا محمد صلي وعلي خلقت يا الممجد صلي وعلي حبيبنا يا محمد صلي وعلي يوم المولود بكرامة صلوا على زين العمامة يوم المولود بكرامة صلوا على زين العمامة النبي عرسنا قيامة صلي وعلي النبي عرسنا قيامة صلي وعلي